باليوم. إذاعة جمهورية مصر العربية تقدم كتاب عربي علم العالم. رحلة مع مشاعل الحضارة العربية التي أضاءت جنبات العالم. يكتبها فوزي خضر. يرويها أمين بسيوني. يصورها جلال الشرقاوي، نادية رشاد، عبد الغفار عودة، أمال شريف، عبد المنعم سعد، بالاشتراك مع إسلام فارس. المخرج المنفذ مجدي سليمان. إخراج مدحت زكي. يقول ميرن في تعليقه على كتاب نخبة الدهر في عجائب البر والبحر لشمس الدين الدمشقي: لقد قدم الدمشقي وصفا علميا موجزا للأحجار الكريمة، ذاكرا صفاتها وأوجه الاختلاف بينها وكيفية تكوينها. وهناك كثير من المستشرقين اهتموا بأبحاث العرب في الجواهر والأحجار الكريمة، نذكر منهم يوليوس روسكا وريتر وبيتشيا وفيدمان وغيرهم. ألا تؤلف الكتاب لتهديه إلى السلطان؟ لا. ويحك، أتنوي تقديمه للخليفة؟ لماذا لم تخبرني إذن؟ كتابي هذا لن أقدمه لا لخليفة ولا لغيره، إنما سأقدمه للعلماء الذين يقدرون ما فيه وللناس لكي يستفيدوا مما يحويه من معلومات. العلماء والناس؟ نعم يا شامة. ما هذه التخاريف التي تقولها؟ تخاريف؟ ماذا تقولين؟ أقول لك ما هذه التخاريف التي تقولها. هل تعذب نفسك وتعذبني طوال هذا الوقت لكي ترمي بكتابك في النهاية للعلماء وللناس؟ أرمي به؟ أجل، هؤلاء هم الذين سيستفيدون بحق من كتاب نخبة الدهر في عجائب البر والبحر. ونحن؟ أين المكافأة التي قلت منذ قليل إننا سنحظى بها؟ دعاء الناس وتقديرهم للكتاب ولما فيه من معلومات. اللعنة عليك وعلى الناس، كان يوما أسود يوم رأيتك. أتظن أني تحملت أكل كسرات الخبز وحبات البازلاء أو الباذنجان لكي ترمي بكتابك للناس؟ أتظن أني تحملت عدم شرائك ثيابا لي أو حلي من أجل ذلك؟ بل وتحملت الحياة خارج دمشق. ولماذا تحملت ما تقولين إذن يا شامة؟ لكي تفرغ من تأليف كتابك اللعين هذا وتقدمه للسلطان فيأمر لك براتب عالم، فيمكنني شراء ما أحتاج إليه ونعيش كما يعيش الناس. أم تراك تظن أني سعيدة بحياة الزهد التي تحاصرني بها؟ أم تظن أني أقل من بقية نساء دمشق؟ لقد ظننت أنك سعيدة بهذه الحياة. سعيدة؟ سعيدة بماذا؟ بالباذنجان المعطب الذي تنتجه أرضك الحقيرة؟ أم بالدار الخالية من الفرش والأثاث؟ أم بتقطيبة جبينك التي لا تفارق وجهك؟ أم بكآبتك التي أفقدتني مرحي وانطلاقي؟ سعيدة؟ سعيدة بماذا؟ شكوتك لله. شكوتك لله، لقد عطلتني. شامة شامة، لقد أحببتك يا شامة، وكنت على يقين من أنك تحبينني. اسمع يا ابن الناس، هذا الكتاب حين تفرغ منه عليك أن تقدمه للسلطان. أتظنين أني أجتهد في سبيل العلم متفانيا فيه من أجل أن أبيعه لسلطان دمشق أو لغيره؟ ألست عالما كبقية العلماء؟ بل أنا أفضل منهم، لأنهم يبحثون عما يكسبونه بعلمهم، وأنا أبحث عما أفيد به غيري. وما المانع في أن تفيد غيرك وتفيد نفسك أيضا؟ هل ستنهدم الدنيا إذا عشنا كما يعيش الآخرون؟ اعلم اعلم يا ولدي انه بقدر طمعك في الدنيا بقدر خسارتك في الآخرة، واعمل باقصى جهدك لتفيد نفسك وتفيد الناس، لا تطمع في اكثر من لقمتك وسترتك، ولا تتوقف طوال عمرك عن امرين. ما هما يا ابي؟ العبادة وطلب العلم يا ولدي، وإياك والكسل، عليك بالعمل حتى تكون رجلا صالحا للناس، فكل عمل يفيد الناس هو عمل صالح يدل على صلاح من يؤديه. ما لك لا ترد؟ لن أقدم كتابي إلا للناس يا شامة. وتحكم علي بالفقر طوال عمري معك؟ الإنسان يكفيه لقمته وسترته. أنا لا يكفيني يا دمشقي. لا يكفيك؟ لا، فأنا أريد الثياب الكثيرة الفاخرة، وأبغي أن أتحلى بالذهب والجواهر، وأن أملك المال والعبيد والجواري، وأن أحيا حياة الرفاهية لا حياة الزهد والتقشف. والله يا شامة لقد أحببتك، لكنني لم أكتشف إلا الآن أنك لا تحبينني. أنا أحبك إن وفرت لي الحياة التي أبتغيها. لا يقرن الحب بشروط، أما إذا اقترن بشروط فهو ليس حبا لكن علاقة مصلحة، ومن اليوم لم تعد لك حياة معي. ماذا تقول يا أبا شامة؟ قد سمعتني يا سالم. الدمشقي طلق شامة؟ نعم. متى حدث ذلك؟ منذ يومين. فكيف تكون صديقه ولا تعلم؟ أنا لم أره منذ عدة أيام، لذلك لا أنا علمت ولا عزك. إنها ثائرة على الدمشقي ثورة فظيعة. سوف أذهب للدمشقي اليوم وسأجعل عزة تذهب إلى شامة إن شاء الله. نعم يا جندل. في الغد سننفذ خطتنا لسرقة دار الدمشقي. لا تنفذ شيئا، لا تنفذ شيئا أيها الزعيم جندل. لماذا؟ كنت في سوق دمشق اليوم وتصادف سيري خلف رجلين، اتضح من حديثهما أن أحدهما والد شامة زوجة الدمشقي. وبعد؟ طلق الدمشقي زوجته منذ يومين. هذا يعني أنه صار وحده في داره. نعم. إذن جندل نعدل خطتنا. نعم يا عسكر نعم. الآن يمكننا أن نحمل داره بما فيها إذا أردنا حين يخرج للصلاة في الجامع. ماذا تظن؟ أنا التي ليست تماثلني امرأة أقعي لديك حبيسة مثل الشموع المطفأة؟ أحيا لأستجدي ابتسامك مرة، وأجيء أستجدي كلامك مرة، وأظل أحيا ليس في داري سوى هذه اللقيمات الكئيبة، وأعيش أياما جديبة؟ ماذا تظن؟ ألست تعلم من أنا؟ أنا بدر هذا الليل آمره تسامرني نجومه، أنا شمس هذا الصبح آمره فتضحك لي حقوله، وتجيئني لتزف خطواتي طيوره، وتطل معجبة زهوره. ماذا تظن؟ أنا لهذا النور دوما عينه، وأنا لهذا النجم دوما جفنه، وأنا لهذا البحر شط كنت دوما مرفأة. أتذلني؟ وأنا التي ليست تماثلني امرأة. شامة عزة، ما الذي حدث؟ أفقت على وهم كبير يا صديقتي. أنت لا يمكنك الاستغناء عن الدمشقي. بل يمكنني. تقولين ذلك الآن، لكنك ستندمين حين أقول لك إنني أفقت على وهم كبير يا عزة. كيف يا صديقتي؟ سأحكي لك كل شيء واحكمي بنفسك.